ومنهم من ينتظر يعني ما وعد الله به لنصره والشهادة على ما مضى عليه أصحابه. وما بدلوا تبديلا أي ما غيروا شيئا من العهد ولا نقضوه كنقض المنافقين في توليهم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. ففيه كناية تعريضية تفهم من تخصيصهم به والتصريح بالمصدر لإفادة العموم. قوله تعالى هنا في مدح المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كلمة وما بدلوا تبديلا بعد إثبات قضاء النحب ووفائهم بالنظر فيها تعريض لمن بالمنافقين والذين في قلوبهم مرض الذين تولوا رغم انهم كانوا عاهدوا الله لكنهم لم يوفوا. فالمقصود هنا بقول وما بدلوا تبديلا التعريض بمن التعريض بهؤلاء الذين قال فيهم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا فإلاء وتعريضا بأنهم نقضوا هذا العهد. أما المؤمنون فما بدلوا تبديلا. والتصريح بالمصدر في إثابة العموم بقوله وما بدلوا تبديلا هذا بقول المطلق المصدر يعني تبديلا صرح بالمصدر ليفيد به العموم انهم جميعا في عامتهم او في جميع العقود التي عهد الله عليها. ليجزي الله الصادقين اي في عهودهم بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما. وربك الله الذين كفروا بغيرهم اي مع كمال غضبهم. ورد الله الذين كفروا من الاحزاب بغيرهم يعني ردهم مهزولين مع كمال غضبهم لما ارسله من الريح والجنود بفضله ورحمته. ورد الله الذين كفروا بغيظهم شده غضبهم لما عذبهم الله من الجنود والريح. لم ينالوا خيرا اي نصرا ولا غنيمه. وكفى الله المؤمنين القتال اي فلم يحوجهم الى مبارزتهم ليجزوهم عن المدينه بل تولى كفايه ذلك وحده. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده فلا شيء بعده سبحانه وتعالى. وكان الله قويا اي فلا يعارض قوته قوه شيء. عزيزا اي غالبا على امره. ثم ذكر الفاطمي رحمه الله تعالى نقلا عن ابن القيم في زاد المعاد تفصيل نبا الاحزاب المسمى لغزوه الخندق. قال رحمه الله تعالى كانت غزوه الخندق في سنه خمس من الهجره في شوال على اصح القولين إذ لا خلاف أن أحدا كانت في شوال سنة ثلاث. وواعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل العام المقبل كنت سنة إيه؟ أربعة. ثم أخلفوا هذا النوع لا أخلفوا السنة ذات سريع لأجل جذب السنة القحط فرجعوا. فلما كانت سنة خمس جاءوا لحربه هذا قول أهل السير والمغازي. وخالفهم موسى بن عقبة وقال بل كانت سنة أربعة. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. وهذه طريقة ابن حزم عند التعرض للمواطن الخلاف يجزم ويقطع ويمول وأحيانا يرهب ويصنع إرهاب للمخالف كأن يعني المخالف ده قوله يعني خطأ محض. هذا الانطباع يقول دائما الإنسان يقرأ إيه ابن حزم فانخبت بالكلام وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. ثم ياتي واحتج عليه بحديث ابن عمر في الصحيحين انه اي ابن عمر رضي الله عنهما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وهو ابن اربع عشره سنه فلم يجد. ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشره سنه فاجابه. قال وصح أنه لم يكن بينهما إلا كلمة واحدة. وأريد عن هذا بجوابين أحدهما أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لما استظهره عن الكتاب وأجابه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مفيقا وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو نحوها. والثاني يوم الثاني أنه لعله كان يوم أحد في أول الرابع عشر ويوم الخندق كان في آخر الخامس عشر. ثم قال ابن القيم رحمه الله وكان سبب غزوة الخندق أن غزوة الخندق أساسها هو تآمر اليهود على الله على النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على إطفاء نور الإسلام واستئصال الدين. فكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين فخرج لذلك ثم رجع لميعاد المقبل. خرج أسرابهم كسلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن مسكن وكلامة ابن ربيع وغيرهم إلى قريش بمكة ذهب هذا الوقت من كبار اليهود والأسرابين إلى مكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالونهم عليه. وطبعا يعني الغد والخسة والمذانة والخيانة هذه الصفات وخلال تجري في زمن اليهود ما يستطيعون أن يستغنوا عنها أبدا جيل بعد جيل ما يكادون يتخلصون أبدا من الطبع اللئيم الذي في أخلاقهم وفي طباعهم الخبيثة. يعني كما نعم الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك في القرآن الكريم وكما يعني التاريخ حافل بهذه المواقف وهذا الغد لأن كثيرا من المستشرقين وأعداء الإسلام يسمعون على الإسلام بما حصل من المسلمين من طرد اليهود خارج الجزيرة العربية أو قتلهم في هذه القصة أو في قصة بني قريظة بعد الأدق وهي موجودة في سياق هذه الآيات أيضا ودون أن يلقى أي ضوء على لماذا فعل اليهود ذلك. فلننظر ونتأمل ولنستصحب بهذا المعنى ونحن نطالع ماذا رد اليهود وخدمتهم وماذا فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. فهذا الوقت مع أنهم كانوا في حالة عهد ومعاقدة كان في عهد بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وكانوا يعيشون في أمان وما يتعرض لهم أحد في المدينة. فخرج هذا الرد إلى قريش يحرمونهم على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالونهم عليه ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم قالوا إن أتيت المدينة سوف ننصرهم يعني إيه ننضم إليهم. فأجابتهم قريش ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم ثم خرجوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب. فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000 ووافاهم بني سليم بمر الظهران وخرجت بني أسد وتجارة وأشجع وبني مرع وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حب وكان قد وافى الخندق من الكفار 10000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيره إليه استشار الصحابة فأثار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر إليه المسلمون وعمل بنفسه فيه وبادروا بحفر هذا الخندق وهاجم الكفار عليهم وكانت في حفره من آيات نبوته وإعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به. وكان حفر الخندق أمام سلع وسلع جبل خلف ظهور المسلمين والخندق بين ذراعي الكفار وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق أمامه. وانطلق حليم بن أخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنه بني قريظة هذه قبيلة أخرى من قبائل اليهود

فانسجد لعمرو علي بن ابي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه وكان من شجعان المشركين وابطالهم وانهزم الباقون الى اصحابهم وكان شعار المسلمين يومئذ حانين لا ينصرون. ولما طالت هذه الحال على المسلمين اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصالح عيينة بن حسن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينه وينصرفا لقومهما حتى يضعف عيد قوه العذاب. وجرت المراوضه على ذلك فاستشارت سعدين في ذلك فقال يا رسول الله ان كان الله امرك بهذا فسمعا وطاعه وان كان شيء تصنعه لنا فلا حاجه لنا فيه. لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك لله وعباده الاوثان وهم لا يطمعون ان ياكلوا منها ثمره الا فرا او بيعا. فحين اكرمنا الله بالاسلام وهدانا له واعزنا بك نعطيهم اموالنا والله لا نعطيهم الا السيف. فصوب رايهما وقال صلى الله عليه وسلم انما هو شيء اصنعه لكم لما لما رايت العرب قد رمتكم عن حوث واحدا. ثم ان الله عز وجل وله الحمد صنع امرا من عنده خذل به بين العدو وهزم جمعه وسلح الدم. فكان مما هيا من ذلك ان رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود ابن عامر يعني انظر الى اسباب الفرج اسباب الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الاسباب هيئ الله سبحانه وتعالى رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود ابن عامر رضي الله عنه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قد اسلمت فمرني بما شئت اني قد اسلمت فمرني بما شئت. هو كان كافرا فاسلم في هذه اللحظه واتى النبي صلى الله عليه وسلم من غطفان فقال يا رسول الله اني قد اسلمت فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فان الحرب خدعه. خذل عنا ما استطعت يعني اصرف عنا اولاد الجن باي شيء خذلهم عنا ما استطعت فان الحرب خدعه. فذهب من ثوره ذلك الى بني قريظه وكان عسيرا لهم في الجاهليه فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه فقال يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمدا صلى الله عليه وسلم وإن قريشا إن أطاعوا شرطة انتهزوها وإن لم سمروا إلى بلادهم راجعين وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا فما العمل يا نعيم قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قال لقد أثرت بالرأي. ثم مضى على منزله إلى قريش قال لهم تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا نعم. قال إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال له مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى يهود إنا لسنا بأرض مخام وقد هلك الكراع والكفر فانهضوا بنا حتى ننادي محمدا صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليهم اليهود إن اليوم يوم السبت فقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا لنا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى يهود إن والله لا نرسل إليكم أحدا فاخرجوا معنا حتى ننادي محمدا صلى الله عليه وسلم. فقالت قريظة صدقكم والله نعيم فتخاذل الفريقان

فكانوا إذا وقعوا في سب الرسول عليه السلام كانت تعد لهم الهزيمة انتصارا من الله سبحانه وتعالى لرسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء يعني نستفسر إلا الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يخزي أعداءه الملحدين الروس أخزاهم البر. فهذا إن المجرم الدوع المرشد بودين هذا السفاح أول يوم دخلوا برزن فيه بعد ما حصل الحياة الناجح طبعا وهو نصف حقيقي لكل ما محتاجه من برزن. أول كلمة صرح بها الخليفة قال لو استلزم الأمر أن نقاتل الله فسوف نقاتل الله. ولم يكفي لحق به وبدولته المنشدة من الهزائم والخزي والعار يعني والصراع. فكان أول كلمة قالها لما مسكوا يعني بجنان برزني أن قال الخليفة لو استلزم الأمر أن نقاتل الله أو نحارب الله فسوف نحارب الله. فلعل هذه تكون ايضا تعزيزا لبصرى ان حزابهم يعني ان حزابهم وان يعني ذلك الحياه المجاهدين الكتاب بكل المقاييس نصر بكل معنى كلمه. اذا صحبنا الفارق الهائل بين القوتين من حيث العدد والعده ولكن يعني انظر الى ما فعلت وليد قله قليله وما خرجوا الا عندما شاءوا ان يخرجوا بعد مشيئه الله يعني ما خرجوا مكرهين ابدا. وطبعا تابعتم يعني الاخبار فكان الروس يقولون نحن محصلين شروط لخسارا بحيث لو ان الزباب نفسه اراد ان يهرب منها ما استطاع. ثم بيجي اليهم الان يقولون انهم انحازوا الى الجبال وموجودين في الجبال. طيب خرجوا ازاي؟ خرجوا طبعا لان مجموعات كبيره من الاخوه المجاهدين الكتان يعني كانوا يحزون اخوانهم بانفسهم. كانت الارغام منفتره فكانوا يمرونهم ويريهم بعض الطارق حتى تنفجر فيهم ويعني يفتحهم ذلك لباقي الجيش ان يعني يغادروا المدينه. واضح؟ يعني من اجل ذلك نحن طبعا نثق عن الاطلاق باخبار يعني الاعلام خط الاعلام الغربي الكاذب لانه لا يتكلم الا بما يحفظ شعور المسلمين. نحن لا نملك الا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ان ينصر هؤلاء يعني المدينه. فانحيازهم في الحقيقه هو انحياز هو نصر كل معنى الكلمه. إن بعد ما قالوا إن حضرناها بآلاف من القوات الضخمة وكل الأسلحة الحديثة الثانية قوة العالم. ومع ذلك قالوا الذباب إذا أراد أن يخرج إلا ما استطاع أن يخرج من جنوده. فخرج المجاهدون ويعني إيه ويعني أخفى جنود الخبر يعني كيف خرجوا. واضح؟ الآن يقولون نحن نضربه والله أعلم طبعا بالحقيقة غير الذي يعني يكيد للآخر الهزائم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصره وأن يذل الروس ويظهرهم ويعني أن ينكر به. فأنظر إلى علي رضي الله تعالى عنه. فأنزل علي لما سمع هؤلاء اليهود لعنهم الله يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول فسار علي حتى إذا لنا من الحصول سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتأمل كمان أن الفقه هنا فقه الراوي واحد أنه ما حكى منه هذا الكلام. هو أصل المخالف أنها قبيحة. أحيانا يحصل من بعض الناس البطلاء في تفكيرهم او الجهل ايضا بديهم انه يظل يحكي هذا الكلام بالتفصيل ومنهم من يدل الناس عليه كما تنكر احيانا في بعض الجرائد توجد مواقع كلا في سبب الانترنت تسب الاسلام وتسب الرسول ويتم بعنوانه تحريضا للناس على ان ياتوا لهذه المواقع. طبعا هذا شيء لا يجوز لا يجوز يعني هذا الشيء يؤذي الله ويؤذي الرسول عليه السلام ويؤذي المؤمنين. فكيف نشيعه نحن بأنفسنا وكيف يعني نخدم أهداف الأعداء بأن تصل إلى أسماعنا هذه الألفاظ المغنية. فمثل هذه الأشياء يفتقد وصفها أنها قبيحة لكن لا تحكى ولا تفصل لأن في هذا أذية لله وأذية للرسول عليه السلام وأذية للمؤمنين. فسمع منها مقالة من الحصول يعني مقالة قبيحة لرسول الله يعني في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق فقال يا رسول الله لا عليك ألا تذنب من هؤلاء الأقارب. قال لما أظنك سمعت منهم لي أذن. قال نعم يا رسول الله. قال لو رأوني لم يكونوا من ذلك شيئا لو رأوني لم يكونوا من ذلك شيئا. وتلاحق به الناس وحاصرهم 25 ليلة حتى جلدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب. ثم نزلوا على حكم رسول الله

فهاتان الآيتان الآية الثانية والرسول والسابعة والرسول هما في شأن من؟ في شأن وقعة غزوة بني قريظة. غزوة بني قريظة بعدما ذكر عز وجل في الآيات السابقة غزوة الأحزاب، وأنزل الذين ظاهروهم أي الذين عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب يعني بني قريظة وهم طائفة من اليهود، كان نزل آباؤهم الحجاز لما فروا من الاضطهاد وتشتتوا كل شتات في أطراف البلاد، وللأسف الشديد هكذا يردون الجميع دائما لمن يحسن إليه. اليهود لما كما يعني هو معلوم من التاريخ لما فروا من الاضطهاد، الاضطهاد اللي هو اللي حصل في سبي ذلك و وحصل من تصديق البغداد عليهم مرتين او مره الله اعلم، فكانوا يسرون ويشتتون في اطراف البلاد، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بذلك، فوجدوا في الحجاز مأمنا وامانا واستقروا هناك، فانتم قوم اتيتم فاهمين من الاضطهاد والتأديب والتنكيل واضح، فلما تمكنوا في الحجاز حصل منهم ما حصل من التامر على النبي صلى الله عليه وسلم. ما أكثر ما تكررت هذه الأوضاع. المغرب مثلا، المغرب ملاحظة فيها جارية كبرى من وزير السياحة المغربي يهودي. دي من بركات أمير المؤمنين. عليه من غير ما تكرر. واضح؟ أصل إيه سبب وجود الجارية اليهودية في المغرب؟ لأن لما كان حصل طرد المسلمين في الأندلس والمحاكم التفتيش والتعذيب الشديد ذلك والتنفيذ المسلمين كان ممن يضطهد ايضا اليهود، كانوا يعيشون في الاندلس في غايه الامان تحت حكم المسلمين، لكن لما زال حكم المسلمين تعرضوا لاضطهاد من النصارى ومحاكم التفتيش، فلم يجد لهم ملجا الا في المنطقه الشماليه من يعني الغربيه من افريقيا، شمال غرب افريقيا وبالذات في المغرب ودون غايه الامان، لكن تمكنوا في المغرب هم اتوا اساسا خارجين من الاضطهاد ليجدوا الامان من جديد في ظل الدوله الاسلاميه. واضح؟ ولكنهم يعني لا يرعون ولا يستطيعون ان يكفوا عن هذه الغريزه المغروزه فيهم حب الشر والفساد في الارض، تعاون في الارض فساد، الله لا يحب الفساد. فهؤلاء اليهود الذين ورد الكون هنا وانزل الذين ظاهروهم اي الاحزاب من اهل الكتاب كانوا قريظه من قيعصيهم اي من فطورهم واعقامهم التي كانوا فيها، وقذف في قلوبهم الرعب اي الخوف جزاء وثاقا، قال ابن كثير لانهم كانوا ما لقوا المسرفين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من يعلم كمن لا يعلم، واخاف المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا في الدنيا فانعكس عليهم الحل وانقلب اليهم القتال، لما انشهر المشركون وراحوا بصفقه المغبون فكما راموا العز غلوا وارادوا استئصال المسلمين فاستؤصلوا، ولهذا قال تعالى فريقا تقتلون وتأثرون فريقا، فريقا تقتلون يعني ايه قتل الرجال المقاتله وتأثرون فريقا وهو قتل الذراري والنساء. روى الإمام أحمد عن عطية القرظي، القرظي نسبة له بني قريظة، قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا فيه، شكوا فيه هل هو من الرجال أم من الصبيان، لأنه كان مراهقا لم يتبين هل هو يقتل أم يستحيا ويسلم عن ضرره. فيقول عطية القرظي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا فيه، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا هل أنبت بعد، فنظروني فلم يجدوني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي. وكذا رواه أهل السنن كلهم، وقال الترمذي حسن صحيح. وأورثكم أرضهم وديارهم وطولهم وأموالهم أي نقودهم وأثاثهم ومواليهم، وأرضا لم تطغوها أي أرضا لم تقدروها بعد يعني خيبر، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم